بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس السابع في تلخيص في شرح كتاب الفرائض من تلخيص والترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثاني من شهر ربيع الأول للعام 39 بعد 104. نعم اقرأ معك. قال رحمه الله تعالى سابعا أحوال الإناث البنات بنات الابن الشقيقات الأخوات لأب. الحالة الأولى البنت أو بنت الابن لها النصف فرضا ويشترط لهذا شرطان. الشرط الأول أن تكون واحدة ليس معها بنت أخرى. المثال الأول مات ميت عن بنت واحدة فلها النصف، فإن كان معها عم فلها النصف أو معها أب فلها النصف أو معها أم فلها النصف. إذن شرط إرث البنت النصف أن تكون وحدها ولا معها ابن آخر. المثال الثاني هلك هالك عن بنت ابن وحدها فلها النصف. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فما زلنا نذكر أنواع الورثة، من هم الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، الذين لهم فروض، لهم فروض مقدرة في كتاب الله عز وجل. وهذا التقسيم يعني من باب الترتيب الذي أنا أقوم به لكتابي الشرح الممتع، يعني سابعا وسادسا هذه من عندي أنا، لم يذكرها الشيخ في شرحه، إنما هذا تقسيم من باب الترتيب والتقريب، وكذلك تقسيم بعض التقسيمات في داخل الموضوع نفسه نحو الحالة الأولى الحالة الثانية. الشروط هذه كلها من عملي أنا من باب الترتيب الترتيبي والتقسيم للكتاب، حيث إن شرح الشيخ كان مسترسلا على حسب مفردات المتن. قد أشرت إلى تفصيل عملي في مجالس السابقة. فهنا نتكلم في النقطة السابعة. نعم أحوال الإناث أي نعم ميراث نعم النساء نعم أو الإناث وأصحاب الفروض من النساء هم البنات وبنات الابن وإن نزلنا، والأخوات لأب وأم أي الشقيقات، والأخوات لأب، وهناك الأخوات من الأم لهم فصل آخر، لكن هذه المجموعة من الإناث هي تشترك في بعض الأحكام أو تفترق، فكلهن أي البنات أو بنات الابن أو الأخوات سواء كنا شقيقات أم كنا الأب، إذا مات الميت عن إحداهن فقط عن واحدة من هؤلاء فلها النصف فرضا. وذكرت هنا في الحالة الأولى يعني هذا باختصار، يعني هذه الأنواع التي ذكرتها أنا الآن في كلامي هذا، لو افترضنا أنه لم يكن هناك من الوارثين إلا واحدة من هؤلاء فتأخذ النصف فرضا. طيب ثم قسمت أي أحوال هؤلاء النسوة إلى حالات، فقلت في الحالة الأولى البنت أو بنت الابن لها النصف فرضا ولكن يشترط لهذا شرطان. الشرط الأول أن تكون واحدة ليس معها بنت أخرى، فلو كان هناك بنتان لا لهما الثلثان كما يأتي، وذكر المثال الأول أنه افترضنا أنه مات ميت عن بنت واحدة وكان من الورثة أو ممن كان من الورثة كذلك الأب مثلا أو العم أو غير الأخ، الأخ له حكم آخر يأتي، الأب أو العم من إلى آخر العصبة من إيه من الإيه من الذكور. فالبنت لها النصف فرضا والباقي أخذه أولى رجل ذكر من عصبتها من عصبة الميت. طيب ماشي تفضل. قال رحمه الله: الشرط الثاني ألا يوجد فرع وارث أعلى منها. المثال الأول: هلك هالك عن بنت ابن وعن ابن لا ترث النصف، لأنه وجد فرع وارث أعلى منها. المثال الثاني: هلك هالك عن بنت ابن وبنت لا ترث النصف لوجود فرع وارث أعلى منها. نعم. يعني الآن لو افترضنا أنه مات ميت وترك ابنا ذكرا وترك بنت ابن، يعني أخو هذا الذكر له بنت ولكن الأخ هذا مات ولم تبق إلا ابنته فقط، فترك بنت ابن وابنا ذكرا، ترك حفيدة وابنا ذكرا، هل بنت الابن ترث مع هذا الولد؟ لا، لأنه يحجبها، لأنه فرع وارث أعلى. وضح هذا؟ نعم. نعم. وكذلك لو افترضنا أنه مات عن بنت وله بنت ابن من إيه؟ من ولد، يعني هذه البنت لها أخ وهذا الأخ له بنت، تمام؟ يعني مات عن حفيدة وعن بنت التي تعد عمة لهذه الحفيدة، فهنا أيضا بنت الابن هذه لا ميراث لها، لأن هناك فرع وارث أعلى منها وهو البنت، فالبنت تأخذ النصف كاملا من دون بنت الابن. تفضل. قال رحمه الله: الحالة الثانية الأخت لأبوين أي الشقيقة، إذا لم يوجد إناث من الفروع فالنصف لأخت لأبوين. لأخت الأبوين أو لأخت الأبوين. لكن يشترط لهذا ثلاثة شروط: أولا أن تكون وحدها، ثانيا ألا يوجد فرع وارث، فالفرع الوارث والفرع الوارث الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وما أشبه ذلك، ثالثا ألا يوجد أصل من الذكور وارث، والأصل من الذكور الأب والجد وما أشبه ذلك، رابعا ألا يوجد أحد من الأشقاء الذكور. المثال الأول: هلك هالك عن أخت شقيقة وعم فلها النصف. يعني هنا هذه الشروط التي بها ترث الأخت الشقيقة النصف كاملا أي فرضا، وبدون هذه الشروط لن تأخذ هذا الفرض لو اختل شرط من هذه الشروط. الشرط الأول أن تكون وحدها، يعني ليس هناك عدد من الأخوات، أخت واحدة فقط، ليست اثنتين. ومثال ذلك أنه لو مات ميت عن أخت شقيقة وعن عمي، هنا الأخت الشقيقة لها النصف بلا شك فرضا والباقي للعم. نعم. يقرأ المثال الثاني. نعم. المثال الثاني: هلك هالك عن أختين شقيقتين ليس لها النصف لأنها ليست وحدها. شقيقتان يكون لهما الثلثان. لهما الثلثان. نعم تفضل. المثال الثالث: هلك عن بنت وأخت شقيقة ليس لها النصف لوجود فرع وارث. نعم. هذا الشرط الثاني أنه هذا الميت له بنت ولو أخت شقيقة، فالبنت هذه تعد فرعا وارثا، فتحجب من؟ تحجب الشقيقة، فالشقيقة ليس لها شيء لأن البنت مقدمة، لأن البنت مقدمة عليه على الشقيقة. نعم تفضل تفضل. المثال الرابع: هلك هالك عن أخت شقيقة وأب، فليس لها نصف لوجود أصل من الذكور وارث. كذلك هنا مات الميت وله أب، هذا الأب يعد أصلا وارثا، عندك الميت له أصول وله فروع. الأصول هو الأب وما علاه من الجدود، والفروع هو الابن وما نزل أي من الأحفاد. تمام؟ إن كان الميت أصل وارث أي أب أو جد فما هو أعلى، فإن هذا يحجب ليه؟ يحجب هذه ليه؟ الأخت. نعم تفضل. لأن هذا يعد أصلا لها، هذا الأب وأب هذه الأخت يعد أصلا لها، فهو يحجبها يحجبها. نعم. وأما إن كان يوجد بنت فلا يحجبها، ويحجب الأخت فقط لا يحجب البنت. نعم. فإن وجدت بنت فالبنت تأخذ النصف كاملا وهو يأخذ الباقي تعصيبا. نعم تفضل. المثال الخامس: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق لا تستحق النصف، لأن الشرط أن تكون وحدها. نعم، لأن الأخ الشقيق هذا سوف يعصبها، ففي عصبة مع الغير. نعم، لأن الآن وجود الأخ الشقيق يجعل الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا لا يفرض لها وحدها. نعم تفضل. قال رحمه الله: الحالة الثالثة: الأخت لأب ترث النصف فرضا إذا كانت وحدها مع توفر بقية الشروط المذكورة في الأخت الشقيقة. هي كما قلنا في الأخت الشقيقة، الأخت والأب كذا. يوصيكم الله ويجبر الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن كانت واحدة هذه عامة تشمل الأخت الشقيقة وتشمل البنت وتشمل الأخت لأب، فهذه آية عامة تشمل كل هذه الأصناف. نعم تفضل. قال رحمه الله: الحالة الرابعة: اثنتان فأكثر من البنات، أو بنات الإبن أو بنات الإبن أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب، لهن الثلثان، لكن بشرط ألا يعصبن بذكر، فإن عصبن بذكر فليس لهن النصف. كما قلنا في الآية السابقة: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء هذه بصيغة الجمع فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، أي لهما الثلثان من تركة الميت، إن كن اثنتين فأكثر، اثنتين فأكثر فلهن ثلثا ما ترك، إن كانت واحدة فلها النصف. نعم تفضل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فلها النصف، فلها النصف. نعم فلها النصف. إشكال: كلمة فوق قد يفهم منها أن الاثنتين لهن النصف، كذلك لهن النصف. نعم لهما لهما النصف كذا. طيب، كلمة فوق قد يفهم منها أن الاثنتين لهن النصف كذلك، ووجه العلماء ذلك بما يلي. التوجيه الأول: قال بعض العلماء إنها زائدة، وهذا فيه نظر كبير لما يلي: أولا، ليس في القرآن شيء زائد. ثانيا، لو سلمنا أن في القرآن شيئا زائدا من الحروف كالباء في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، فإنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء زائد من الأسماء، لأن الحرف معناه في غيره وليس معناه في نفسه. فالقول بأن فوق زائدة غلط. التوجيه الثاني قال بعضهم يعني هنا فوق هذه قد يوهم منها أو يعني يحدث عند البعض وهم أن الحكم هذا متعلق بما فوق الاثنين أو الاثنتين. إيه لو كانت اثنتين فليس لهم الثلثان لهم النصف كذلك، لكن الله عز وجل حدد تحديدا واضحا فقالوا إن كانت واحدة فلها النصف، هذا واضح. ففهم أن فوق هنا ليس المقصود بها ما يفهم البعض، وإنما لها توجيهات. من هذه التوجيهات أن يقال إنها زائدة، أي تصير الآية إن كنا نساء اثنتين، لكن هذا ليس بالصواب. أما التوجيه الثاني هو الايه هو الذي عليه المعول. تفضل. قال بعضهم نعم، قال بعضهم إن فوق اثنتين لها فائدة عظيمة، وهي أن الفرض لا يزيد بزيادتهن، لأن ما فوق الثنتين إلى آلاف البنات فرضهن الثلثان ولا يزيد بزيادتهن. نعم، أي أن البنات إن كن اثنتين إلى ألف بنت فليس لهن فرض إلا الثلثان، هذا مقصود بفوق، أي فوق أنه مهما زادت البنات فلن يأخذن فرضا أكثر من الثلثين، يقسم بينهن بالتساوي. هذا هو المقصود بهذا. نكتفي بهذا. إن الله تعبت، الحمد لله الذي أعنانا عليه على درس الليلة، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ممكن أخذ ثلاث